لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وكان صلى الله عليه وسلم يغتنم المواقف والوقائع والأحداث في تثبيت ذلك وترسيخه في نفوسهم. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى التي نتناولها اليوم بإذن الله تعالى من خلال موقف من هذه المواقف اسم الله سبحانه وتعالى الجميل. اسم الله سبحانه وتعالى الجميل. فاسم الجميل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى في كل أوصافه تعالى. فهو جميل، والجميل هو الذي أوصافه أفضل الأوصاف. فالجميل هو الذي أوصافه أفضل الأوصاف. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الجميل، ويأتي عليه تفصيل آخر بعد ذكر هذا الموقف. أما الموقف الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه فهو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم، فقال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهو بذلك صلى الله عليه وسلم يرهبهم من الكبر ويحذرهم من أن يتصفوا به، فإن هذا سبب والعياذ بالله في دخول النار والحرمان من الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا اشتبه هذا المعنى على رجل من أصحابه، اشتبه هذا المعنى على رجل من أصحابه، فظن أن الكبر هو أن يتزين الإنسان بالثياب الطيبة وأن يلبس يعني الغالي والنفيس من الثياب ونحو ذلك، فظن ذلك. وهذا ظن كثير من الناس، هذا ظن كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يظن أن الذي يلبس الثياب الحسنة والفاخرة ويعني غالية الثمن هذا هو الكبر، أو هذا متكبر وهذا أعظم مظاهر الكبر. فالتبس هذا المعنى على هذا الرجل رضي الله عنه، فوجه السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني ما تقول في ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هو العرب عندهم يعني حسن استعمال اللغة ونحو ذلك، فهو يعني يتكلم بضمير الغير وهو يعني نفسه، هو راجل عنده ثياب فاخرة وطيبة وكويسة، يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طب أنا وضعي إيه؟ أنا بلبس الثياب الجيدة القيمة ونعلي دايما نظيف ومتلمع وكويس ونحو ذلك. قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الحكيم، وإجابة الحكيم هي الإجابة التي تشتمل على الجواب وزيادة، تشتمل على الجواب وزيادة مع الجواب، فائدة يعني زيادة. يعني كما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال ماذا؟ قال: هو الطهور ماؤه. هم بيقولوا نكون في البحر وينفد الماء ونريد أن نتوضأ، فقال: هو الطهور ماؤهم. خلاص كده الجواب. ثم زاد، وهذا جواب الحكيم كما يقولون، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فايدة زيادة. وهنا نفس الكلام، الرجل يظن أن لبس الثياب الطيبة النظيفة الفاخرة هذا كبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. خلاص انتهى كده الايه الجواب. لكن زيادة وضح له معنى الايش الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس الكبر كما ظننت أنت، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية فيها العكس، الكبر غمط الحق وبطر الناس، وكلاهما قريب. الكبر بطر الحق، رد الحق والاستكبار عليه إذا لم يكن يرضيه، يرد الحق، هذا هو المتكبر إذا لم يكن هذا يعجبه. ولذلك والعياذ بالله تجد المتكبر هذا عرضة للانتكاس والعياذ بالله. ومما يذكر في ذلك هذه القصة التي ذكرناها من قبل، وهي قصة رجل يقال له جبلة بن الأيهم. هذا الرجل كان ملكا من ملوك العرب الموالين للروم، الموالين للروم من ملوك غسان. فلما فتح المسلمون الجزيرة كلها دخل هؤلاء العرب جميعا في الإسلام، ومنهم من دخل في الإسلام لأنه وجد نفسه لا يستطيع غير ذلك. وكم منهم هذا الرجل جبلة بن الأيهم، هذا كان ملك من ملوك العرب على تخوم الجزيرة مع الشام. وهذا الرجل جاء يحج أو يعتمر، فبين هو يطوف داس رجل فقير على يعني ثوبه، فالتفت إليه ولطمه. فلما كان ذلك جاء هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يومئذ، وذكر له ذلك. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى جبلة بن الأيهم وقال له: القصاص في ذلك. قال: يضربني كما ضربته؟ قال: نعم. قال: وتجعل وجهي كوجه هذا؟ يعني أنا يعني وشي زي ده، ده أنا كنت ملك. قال: دع عنك هذا، فإن الإسلام قد وضع هذا، فلا فرق بينك وبينه ولا بينه وبينك إلا بالتقوى. فقال: دعني أنظر في أمري. فاختفى عن نظر عمر وفر إلى الروم وتنصر مرة أخرى والعياذ بالله. ولذلك هذا الكبر، كبر ان الانسان يرد الحق ويستعلى عليه مع انه عارف ان ده ايش، ان ده حق، بخلاف الجاهل. احيانا الجاهل يرد الحق جهلا، لكن المتكبر يرد الحق غالبا وعادة مع علمه انه حق. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس، ظلم الناس والتعالي عليهم ونحو ذلك. هذه فائدة يعني ذكرناها على هامش الكلام. أما المعني بالحديث هو الكلام عن اسم الله عز وجل الجميل. ولك أن تتأمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: إن الله جميل يحب الجمال. لاحظ هنا الجواب جاي على وجهين، وجهين. الوجه الأولاني المعرفة، والوجه الثاني التعبد. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام ابن القيم، القيم دائما. فيقول الحديث أو العبارة الرد فيها مشتمل على معنيين عظيمين. إن الله جميل، يعني اعرف أيها المسلم أن من صفات الله عز وجل وأسمائه أنه جميل، فهذه المعرفة. ثم القسم الثاني من الكلام، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يريد منك أيها المسلم ماذا؟ الجمال. أما الأولى وهي المعرفة، فالله جميل واسمه الجميل ووصفه الجمال، وهو جميل سبحانه وتعالى في كل أوصافه، جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله سبحانه وتعالى. كل ذلك له فيه الجمال، والجمال هو الكمال، الجمال هو الكمال. فالجمال هو اتصاف الموصوف بالجمال بأفضل الأوصاف، ولذلك يقال هو جميل. جميل لماذا؟ لأنه هو حاز أفضل الإيش، حاز أفضل الأوصاف. فالله سبحانه وتعالى جميل في ذاته، ولا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية الله عز وجل. جميل في أسمائه فهي كلها حسنى، جميل في صفاته فله الكمال والتمام المطلق، جميل في أفعاله فكلها بحكمة وعدل، ولذلك هي أجمل الأفعال. ثم الفائدة الأخرى وهي يحب الجمال، التعبد. قال: إن الله جميل، المعرفة، اعرف أيها المسلم أن الله جميل ومن أسمائه الجميل ومن أوصافه الجمال. القسم الثاني في العبارة التعبد، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب منك أنت كذلك ماذا؟ الجمال. هو جميل يحب الجمال، كما هو رحيم يحب الرحمة والرحماء، كما هو سبحانه وتعالى كريم يحب الكرماء، كما هو جواد يحب أهل الجودة ونحو ذلك. فهو جميل يحب الجمال، يحب منك أيها العبد المسلم الجمال. وجمال العبد الذي يحبه الله تعالى يتمثل في جمال قلبه أولا، أهم شيء جمال قلبه، فيكون فيه الإخلاص والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب التي من أعظمها الإخلاص. فهذا أجمل القلوب، القلب المخلص لله تبارك وتعالى يحب الجمال. كل واحد فينا كده له قلب، ودرجة الإيمان في هذا القلب مختلفة عن الآخر. أجمل قلب في كل القلوب، ها، أكمل قلب في العبادات الإيش؟ القلبية. هذا أجمل قلب يحب الجمال، يحب الجمال من الجوارح كذلك، يحب أن تكون جوارحك أيها المسلم جميلة، فلسانك يكون جميل لا يخرج إلا الجميل، وبصرك يكون جميلا لا ينظر إلا إلى الجميل. والجميل يعني الذي يحبه الله تعالى، مش الجميل بمنطق السفهاء يوم ينظر إلى النساء ويقول لك ربنا جميل بيحب الجمال وينظر إلى النساء، وهذا من الاستخفاف والإجرام والعياذ بالله. فجميل يحب الجمال، جوارح كذلك تكون جميلة في أفعالها وتصرفاتها، يحب الجمال. كذلك مظاهر البدن تكون جميلة، وهو ذا كان اشتباه الموضوع أصلا. مظاهر البدن كذلك تكون جميلة، ثوبك جميل، نعلك جميل، ونحو ذلك. وهذا يدل على أن الله عز وجل يحب منك ذلك. الله يحب أن يكون ثوبك جميل نظيف، يكون نعلك جميل نظيف، تكون هيئتك جميلة ونظيفة. وليس من الديانة ولا مما يحبه الله عكس ذلك كما يظن البعض. ليس هذا مما يحبه الله ان الانسان يلبس ثياب رثة وهو عنده القدرة على انه يلبس ثياب ايش طيبة وجميلة، ان الانسان يلبس ثياب متسخة وعنده القدرة انه يلبس ثياب ايش نظيفة، ان الانسان يكون له هيئة الناس تتقذر منها وهو عنده القدرة انه يكون بهيئة جميلة. ولذلك الله جميل يحب الجمال، وعليه لا يحب القبح في الهيئة. ومن قبح الهيئة مثل هذه الأحوال التي يظن البعض أنها من التعبد، أنه يبقى في هيئة رثة مع قدرته على غيرها. إنما لو الإنسان ليس له إلا هذه الهيئة خلاص، ليس ما عندوش غيرها، يعني إنسان زي عمر. عمر رضي الله عنه ما كانش عنده ثياب، هو كان عنده ثوبين، يخلع واحد ويلبس واحد، يخلع واحد ويلبس واحد، ما كانش عنده غيرهم خلاص ما عنده. لكن لو كان عندك، الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال أن يرى أثر نعمته عليك، أن يرى أثر نعمته عليك. ولعل مما يدل على ذلك، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب رثة، يعني ثياب رخيصة كده وشكلها يعني مش قيمة، يعني زي بيقولوا كده بالتعبير عندنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك مال؟ يعني معك عندك فلوس؟ يعني أعندك مال؟ قال: من كل ألوان المال عندي. من كل ألوان المال عندي، يعني ده ايه؟ غني، عندي أموال من كل الألوان، عندي إبل وعندي غنم وعندي بقر وعندي زرع وعندي كل حاجة، من كل ألوان المال عندي. فقال: إذا كان ذلك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طب أنت عندك مال ولابس ليه الهدوم المزيتة وهدوم المقرحة وهدوم المكذا، لابسها ليه؟ تظن أن هذا زهد وهذا جهل. يعني اللي يظن أن المسألة دي زهد هذا جهل. وكما يعني سبق وقلنا أن أحسن من عرف الزهد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، عبارة رائعة جدا، قال: الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفعك في الآخرة. اللي مش هينفعك في الآخرة خلاص ما تاخدوش، وهو ذا الزهد. واللي هينفعك في الآخرة ولو كان غالي الثمن افعل. لماذا؟ لأن هذا ينفعني في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل عليه ثياب رثة سأله: أنت عندك مال؟ طب لو الرجل قال: ما عندي مال، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيدعو له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ووسع عليك. لكن لما قال: عندي مال، قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على أثر نعمته على عبده. روح اشتري ثياب نظيفة والبس ثياب نظيفة، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك البعض قد يظن ان الانسان لو لبس الثياب الجميلة النظيفة انه ده مخالف للزهد، او البعض الاخر يظن ان ده نوع من الكبر. لا والله، قد تجد انسانا يلبس الثياب الرث وقلبه والعياذ بالله قد امتلأ كبرا والعياذ بالله. وقد ترى إنسانا يلبس أحسن الثياب ويركب أحسن المراكب وقد امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل، وذلك لعلمه أن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فاسم الله عز وجل الجميل يدل كما سبق على الكمال والجمال في كل الأوصاف لله سبحانه وتعالى، جمال في الذات، جمال في الأسماء، جمال في الصفات، جمال في الأفعال، أي له الكمال المطلق والتمام في كل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الله الجميل سبحانه وتعالى، والنظر إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة كما وعد المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.